عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها. الراهن هو مالك الرهن، فالرهن ملكه، ولكنه جعله وثيقة بالدين الذي في ذمته للمرتهن. وما دام أن الرهن ملكه فنفقته عليه، وما يلزم له من إصلاح ونحوه، كما أن غنمه ونماؤه له للراهن. يقول: ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها، يعني أي مؤونة، أي نفقة للرهن فهي على الراهن، من نفقة إذا كان يحتاج إلى نفقة، كأن يكون أمة مثلا تحتاج إلى مأكل ومشرب وكسوة، أمة أو غلام رقيق يحتاج إلى كسوة، كسوته على الراهن، وعلف إذا كان دابة، ناقة أو غنم أو حصان أو غير ذلك، وحرز. الحرز هو ما يحفظ به، كأن يكون مثلا الرهن ذهب أو فضة يحتاج إلى صندوق حديد ليحفظ به الذهب والفضة، وكذلك الحرز على الراهن. وحافظ إذا كان هذا الرهن يحتاج إلى من يحفظه ويتولى أمره، مثل الغنم تحتاج إلى راعي، أو إبل تحتاج إلى من يرعاها ويحفظها. وحافظ. وسقي إذا كانت تحتاج إلى من يوردها إلى الماء بين حين وآخر، غنم أو بقر أو إبل. وسقي. وتسوية إذا كان زرع يحتاج إلى تسوية، أو نخل يحتاج إلى تلقيح ويحتاج إلى مثلا تعديل ويحتاج إلى تشييك ويحتاج إلى أمور لإصلاحه. وتسوية. وجذاف، من يجذ النخل الذي هو رهن أو ثمرته رهن. وجذاف هذا على الراهن، هو أخذ الثمرة من فروع النخل. وتجفيف إذا كان يحتاج إلى تشميس وتجفيف في البيدر ونحوه مثلا، من يتولى هذا؟ الراهن. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرهن من راهنه، يعني الرهن له لراهنه، له غنمه مصالحه وفوائده ونمائه، وعليه غرمه نفقته وما يحتاج إليه. أخرجه الحاكم في باب أيما رجل مات أو أفلس من كتاب البيوع المستدرك، والدارقطني في كتاب البيوع كذلك بالسنن. وهذا من غرمه، يعني النفقة من غرمه، يعني مصارفه التي يحتاج إليها. نعم. وهذا من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده. ولأنه ملكه، ليس ملكا للمرتهن، وإنما هو ملك للراهن، فكانت نفقته عليه، مثل ما إن المالك للإبل أو البقر أو الغنم نفقتها على مالكها، فكذلك هنا كالذي في يده، يعني كالحيوانات والأشياء التي تحتاج إلى نفقة ومصروف التي في يده يتولاها هو ينفق عليها. نعم. فإن احتاج إلى دواء أو فتح عرق لم يلزمه، لأن الشفاء بيد الله، وقد يحيى بدونه بخلاف النفقة. فإن احتاج إلى دواء أو فتح عرق، أو عملية جراحية أو قلع شيء ما، ما يلزم الراهن، يعني المرتهن ما يلزمه يقول أجر العملية هذه للرقيق أو للأمة، أو يقول أجر هذا الإجراء مثلا وهذا العلاج يحتاج إليه هذا البعير أو هذه البقرة، يقول لا أنا أدعه إن شفاه الله فالحمد لله، وإن كان حتفه فيه فالأمر إلى الله جل وعلا، فلا يلزم لأنه قد يغرم عليه أكثر من قيمته، فيقول أنا لا أغرم عليه وإنما الشفاء بيد الله جل وعلا، بخلاف النفقة العلف والمأكل والمشرب هذه لا بد منها، لأنه ما يجوز للمرأة أن يترك حيواناته أو أرقائه ويقول أتركهم لله إن حيوا وإن ماتوا، لا ما يجوز. أما العلاج فنعم فلا بأس أن يقول لا هذا يحتاج إلى عملية، والعملية قد تكلف 100,000 وهذا الرقيق لا يسوي إلا 50,000، فأنا من ملزم أني أجري له عملية بهذا المبلغ، إن شفاه الله فالحمد لله وإن كان فيها أجله فالأمر إلى الله جل وعلا. ولا يقول له المرتهن لا يلزمك أن تجري له العملية لأنه لأن نريد بقاه لنريد أن نستفي منه، يقول لا أنا ما يلزمني أن أغرم عليه أكثر من قيمته. نعم. ولا يجبر على إطراق الماشية لأن ولا يجبر على إطراق الماشية، الماشية مثلا من إبل أو بقر أو غنم تحتاج الأنثى إلى الفحل، وقد يكلف المرتهن نفقة، قد يحتاج إلى حملها بسيارة مثلا من مكان إلى مكان، ويحتاج أن يذهب بها مجموعة من الناس بأجرة معينة، فيقول المرتهن قم بالذهاب بالناقة أو البقرة أو الشاة إلى ذكرها من أجل أن تحمل، يقول لا يا أخي هذا يكلفني كثير ويحتاج إلى سيارة ونفقة وليس بضروري لهذا، ليس بضروري لهذا الحيوان، فأنا لست ملزم بهذا. نعم. ولا يجبر على إدراك الماشية لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها، ما هو شيء يلزم لأجل بقاء العين، لا، وإنما هذا لنماء، وإنما يقول من ملزم يكفي الرهن بحاله ولا يحتاج إلى أن نسعى في تنميته. نعم. وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن، ليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن، مثلا الناقة حائل تساوي مثلا 5,000 ما فيها حمل، إذا صارت عشرة تساوي 8,000، فيقول المرتهن يا أخي اعرضها على الفحل لتحمل لتزيد قيمتها، يقول لا يا أخي حملها هذا يكلفني في بعض الأمر نفقات مالية وأنا لست بملزم بنماء أو بما يزيد في نماء الرهن، لست بملزم، إن رغبت في هذا فهذا مالي ولي، وإن لم أرغب في هذا فلا يلزمني أن أسعى في نمائه، مثل ما يقول مثلا إذا كان الرهن عمارة مثلا يقول المرتهن تعال يا أخي هذه العمارة تحتاج إلى ترميم، رممها وأحسنها لأن نريد بيعها، يقول لا يا أخي أنا لست بملزم بما يزيد في قيمتها، أنا ملزم بنمائها، وإنما إذا احتجنا إليها وبعناها نبيعها بحالتها الراهنة، لأني غير مستفيد من زيادة القيمة، يقول القيمة ستأخذها أنت، فأنا لست مستفيد، كأن تكون العمارة مرهونة 100,000 مثلا وهي حال استعمالها تساوي 50 مثلا، وإذا رممت صارت تساوي 80، يقول المرتهن تعال يا أخي رممها علشان تجيب قيمة أكثر، يقول لا أنا لست بملزم بما يزيد في قيمتها، أنت رهنك هذه الأمارة بعناها بخمسين ستأخذها، بعناها بثمانين ستأخذها، أنت أخذتها رهنا بمئة ألف، مهما تحصل عليه من قيمة ستأخذها أنت، ما أنا مستفيد شيء، وإنما نفقاتنا أدفع من جيبي وأستدين، ما يلزمني. فما يلزم الراهن أن ينفق نفقات لتزيد في قيمة الرهن، لبقاء عينه يلزم، لكن لزيادة قيمته ونماه لا يلزم. نعم. فإن احتاجت إلى راع لزمه لأنه لا قوام لها بدونه. فإن احتاجت إلى راعي إبل أو بقر أو غنم، يقول تحتاج إلى راعي يخرج بها إلى البرية لترعى، فيلزم الراهن لأن هذا من نفقتها الضرورية، ولا يقول لست بملزم برعيها، نقول إذا لم تلزم بالراعي فالتزم بالنفقة بالعلف، والعلف يكلفك أكثر. نعم. فإن أراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعا تتماسك به فللمرتهن منعه، لأن فيه إخراجها عن يده ونظره. وإن أجدب مكانها فللراهن السفر بها لأنه موضع حاجة. فإن أراد السفر بها ليرعاها، إبل رهن، هي ترعى مثلا في أماكن قريبة من مكة، ترعى في المغمس وما حوله، خطر للراهن فكرة قال أنقلها إلى جهة عفيف والدوادمي لأن فيها مراعي خصبة، يقول للمرتهن أريد أنقلها إلى جهة المراعي الخصبة، يقول المرتهن لا يا أخي، لا نقلتها هناك، يمكن تتصرف فيها تصرفات لا أدري عنها، وإذا كانت في المغمس فأنا أصبحها وأمسيها ما تستطيع تصرف فيها. قال يا أخي الغذاء هناك والعشب والربيع جيد وتنمو الإبل وتزيد، قال لا يا أخي. ثم رجعوا إليك لتحكم بينهم، فماذا أنت قائل؟ تقول انظروا، إذا كان المغمس في علف يكفيها فلا تنقل، ما تنقل، لأنه ليس من مصلحة المرتهن إبعادها، لأنها خمسين من الإبل مثلا قد يتصرف فيها الراهن، يبيع منها يهدي منها يذبح منها، وهذا لا يدري عنها بعيد عنه، فإذا كان في المغمس مثلا ما يكفيها فلا تنقل. هذه صورة. الصورة الثانية، المغمس ما يكفيها، ما فيها شيء، المغمس ما فيه عشب، ولا بد من نقلها. مثلا قال أريد أن أنقلها مثلا إلى عفيف، الآخر يقول لا ننقلها إلى ما بين مكة والمدينة، هذا أحسن. النقل في هذه الحال ممكن لأن ما في مكانها شيء يكفيها ولا بد من نقلها، لكن اختلفوا، الراهن يقول ننقلها إلى عفيف، المرتهن يقول لا يا أخي ننقلها إلى ما بين مكة والمدينة، فمن نأخذ بقوله؟ تنازعوا في هذا. نقول إن كان أحدهما أحسن من الآخر مرعى نقلناها إلى الأحسن لأنه مطلوب تلمس الأكمل والأحسن. قال لنا أهل الصنف الكل والحمد لله ربيع، سواء ما كان ما بين مكة والمدينة أو ما بين الطائف وعفيف، كل الحمد لله ربيع وزين، نقول تنقل إلى المكان الذي يختاره المرتهن، لأنه هو صاحب اليد، هو صاحب اليد، يقول مثلا المرتهن إذا نقلناها إلى ما بين مكة والمدينة أنا أمر عليها بين حين وآخر لأني أذهب إلى المدينة كثيرا، فكل ما ذهبت إلى المدينة مررت عليها وتفقدتها، وأما إذا كانت في جهة عفيف فهي بعيدة عني ولا أستطيع الوصول إليها، فننقلها إلى المكان الذي يختاره المرتهن لأن يده عليها. نعم. فإن أراد وإن أجدب مكانها فللراهن السفر بها لأنه موضع حاجة، يعني ما في راهن في مكانها لا بد من السفر، نقول له السفر. نعم. فإن اتفق على السفر بها واختلف في مكانها، اتفق على أن المغمس مثلا ما في رأي وإنما لابد من نقلها، لكن هذا قال ننقلها إلى جهة عفيف والآخر قال ننقلها إلى جهة المدينة، فمن نأخذ بقوله؟ قدمنا قول من يطلب الأصلح. من يطلب الأصلح، نسأل أهل الصنف نقول أيهما أحسن رأي؟ قالوا سواء، كله ربيع والحمد لله. نعم. فإن استويا قدم قول المرتهن لأنه أحق باليد. استويا، قالوا كل المكانين حسن، نقول نأخذ بقول المرتهن لأن يده عليها. نعم. فصل. وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه ومنافعه من غنمه، ولأن المنافع ملك للراهن فلم يجز أخذها بغير إذنه كغير الرهن إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، ففيه روايتان. إحداهما هو كغيره لما ذكرنا، والثانية للمرتهن الإنفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك، سواء تعذر الإنفاق من المالك أو لم يتعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وفي لفظ: فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته ويركب. هذا الفصل في الاستفادة، استفادة المرتهن من الرهن. يقول: لا يجوز للمرتهن استثمار الرهن لصالحه، وإنما يمكن أن يستثمر الرهن والناتج والثمرة تكون رهنا معه، إلا شيئين فقط: الركوب والدر اللبن، لأنه ورد النص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن للمرتهن أن يعلف ويحلب، وللمرتهن أن يعلف ويركب، هذا مقابل هذا، لأن الركوب ذاهب، إن ركب استفيد منه وإلا ذهب عليهم، وكذلك الدر مو شيء يستفاد منه لأنه قد تكون في البرية، واستثماره وبيعه قد يكون أكثر من قيمته، قد يقول مثلا المرتهن: تعال احلبها عندي في البر وبع، فيحتاج إلى نفقة، وربما كلفته تكاليف مالية أكثر من قيمة الحليب واللبن، فلذا قال صلى الله عليه وسلم: يركب مقابل علفه، ويشرب اللبن مقابل علفه، هذا مقابل هذا، لأن الرهن بيد المرتهن وليس ملكا له. وهذه الأشياء ما تذهب، الركوب إذا ركب يستفيد منه إلا ذهب ما يعوض، وكذلك الدر يستفاد منه بالحال إن استفيد منه، وإلا ذهب ما في فائدة. فيكون هذا مقابل العلف فلا بأس، أما ما عدا هذا فلا. مثلا يقول مثلا هذه السيارة رهن، اركب السيارة وأجرها واشتغل عليها حتى أسدد القيمة، وما تحصل عليها من أجور مقابل مصاريفك عليها لك. نقول لا، هذا ما ورد في النص ولا يجوز، لأن المستغل للسيارة قد يأخذ منها أكثر من دينه الذي له. وكذلك مثلا يقول خذ هذا البستان رهن، اقطف من ثماره وازرع وكل حتى أسددك، وقم على البستان وخذ الثمرة. نقول لا يا أخي، هذا ما يجوز، لأن هذا لأن ثمرة هذا البستان قد تكون أكثر من الدين، ويستفيد المرتهن من هذا أكثر من دينه. فلا، ثمرة البستان للراهن تباع وتجعل رهنا معه أو يسدد بها الدين. وإنما الذي ورد بين الراهن والمرتهن هو الركوب والدر الحليب فقط، وأما ما عداه فلا يجوز للراهن أن يستفيده لنفسه. كان يقول مثلا هذه العمارة بجوار الحرم رهن، أنت أجرها باليومية أو بالشهر أو بالأسبوع أو بغير ذلك وخذ الإجرة حتى أسدد الدين. نقول لا، هذا لا يجوز، لأنه قد يستفيد من هذه العمارة أكثر من الدين، فلا يجوز، وإنما أجرة العمارة تكون رهنا معها. نعم. فإن أنفق متبرعا فلا شيء له رواية واحدة. وإذا أنفق المرتهن على الرهن متبرعا فليس له الرجوع إلى الراهن، لأنه أنفق نفقة لم يؤذن له فيها ولم يستأذن، فإن استأذن فأذن له فله الرجوع، وإن تعذر عليه الاستئذان فسيأتي. نعم. وليس له استخدام العبد بقدر نفقته. وليس له استخدام العبد بقدر نفقته، لأن هذا لم يرد، لا يقول هذا الرقيق عندك رهن يخدمك حتى أسلمك حقك. نقول له ما يجوز، وإنما خدمته للمرتهن تكون في مقابل، والمقابل هذا يجعل معه رهنا، ويتوقف على ما يستفيده المرتهن من الرهن على ما ورد فقط، وهو الركوب والدر. نعم. وعنه له ذلك إذا امتنع مالكه من الإنفاق عليه كالمركوب والمحلوب. رواية عن الإمام أحمد قال إذا امتنع الراهن من النفقة على الرهن فللمرتهن أن يستخدمه مقابل الإنفاق عليه. نعم. قال أبو بكر رحمه الله خالف حنبل رحمه الله الجماعة، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء، لأن القياس يقتضي ذلك، خولف في المركوب والمحلوب للأثر، ففي غيره يبقى على القياس. قال أبو بكر هذا أئمة الحنابلة، يقول خالف حنبل الجماعة في أنه لا يستفيد المرتهن من خدمة الرقيق مقابل أكله وشربه، هو الذي رأى جواز ذلك ونقله عن الإمام أحمد، يقول في نقله هذا خالف الجماعة، والإمام أحمد رحمه الله المعروف عن الوقوف عند النص ما يتجاوزه، والنص وارد في الركوب، ركوب الدابة ودرها، ولم يرد في استخدام الرقيق، لأن استخدام الرقيق قد يكون كثيرا، قد يكون يستحق راتب كبير أكثر من الدين. نعم. فصل: وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع، وإن أنفق بإذن الراهن بنية الرجوع رجع بما أنفق لأنه نائب عنه فأشبه الوكيل. وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا، يعني بدأ المرتهن ينفق على الرهن نفقات كثيرة، وما خطر على باله أنه يرجع إلى المالك، ثم بدا له فيما بعد أن يرجع، نقول لا، لا رجوع لك ما دمت أنفقت بغير نية الرجوع، فلا يمكنك أن ترجع عليه الآن. نعم. وإن أنفق بإذن الراهن بنية الرجوع رجع بما أنفق. قال له: ماذا تعطيني رهن؟ قال: أعطيك هذه الناقة، رهن عنده. قال: يا أخي الناقة تبي نفقة، تبي علف. قال: أنفق عليها واحتسب النفقة علي. فأنفق المرتهن على الناقة واحتسب النفقة على الراهن، صح له أن يرجع لأنه مأذون له في ذلك. نعم. وإن أنفق بغير إذنه معتقدا للرجوع نظرنا، فإن كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء لأنه تبرع مما بما لا يلزمه فلم يرجع به كغير المرتهن. وإن أنفق بغير نية الرجوع، بغير إذنه، أنفق بغير إذنه، الرهن بيد المرتهن والمرتهن قابض على الرهن والراهن بعيد، رأى المرتهن أنه ينفق على الرهن أشياء، الرهن نوعان: عمارة بجوار الحرم تؤجر لكنها تحتاج إلى ترميم، إجرتها بدون ترميم مثلا 10,000، إذا رممت صارت إجرتها 20,000 تزيد، فأصلحها المرتهن لأجل أن تزيد الأجرة، هذه صورة. فهل يرجع على الراهن بهذا الإصلاح؟ الصورة الثانية: الرهن ناقة تحتاج إلى نفقة، وأنفق عليها المرتهن بدون إذن من الراهن، والراهن بعيد ما يحصل على إذن منه قريب، فأنفق بنية الرجوع، فهل له أن يرجع؟ أنفق على العمارة بنية الرجوع، وأنفق على الناقة بنية الرجوع، وفي كليهما لم يستأذن. نعم. إذا أنفق على العمارة فلا يرجع لأنه شيء لا يلزم الراهن، لا يلزمه الترميم كما سبق. إذا أنفق على الناقة بنية الرجوع فله الرجوع لأن الناقة تبي، تبي علف ولا تموت، والراهن مسافر وين يلقاه؟ فمعناه إذا أنفق على الرهن بنية الرجوع إن رجع، وإن أنفق بنية الرجوع بشيء لا يلزم الراهن فلا يرجع. وإن كان مما يلزمه كنفقة الحيوان وكفن العبد فهل يرجع به؟ على روايتين بناء على من قضى دينه بغير إذنه. قضي بناء على من قضي. بناء على من قضي دينه بغير إذنه. هذا فيه روايتان، ولعله فيما إذا أمكن الرجوع ولم يرجع. أما في المثال الذي مثلنا ما أمكنه أن يرجع فهذا يلزمه، لأنه لا يترك الدابة تموت، يلزم لها النفقة ولم يتيسر الإذن فيرجع. أما إذا لم يستأذن مع إمكان الإذن فهذا فيه روايتان، إحداهما تقول يلزمه لأن هذا من النفقة، الأخرى تقول لا يلزم بالرجوع لأنه لم يؤذن له في ذلك. وهذا مبني على روايتين في من قضي دينه بغير إذنه. ما هذه الصورة؟ قضي دينه بغير إذنه. سافرت أنت إلى الرياض مثلا، فقابلك أحد الإخوان فقال يا أخي أخوك في مكة عنده لي 1000 ريال، أعطني إياه يا أخي، وإذا رحت المكة خذه من أخيك. فأعطاه، فجاء إلى مكة وقال للمدين أنا سددت عنك 1000 ريال فأعطني إياه، هل يلزمه؟ فيه روايتان، إن اعترف به لزمه، وإن لم يعترف به فلا يلزمه، يقول يا أخي ما وكلتك ولا قلت لك أعطني أعطه 1000 ريال وأنا بيني وبينه حساب وهو يبي مني 1000 ريال وأنا أبي منه 2000، فكيف تعطيه؟ لا يا أخي ارجع صاحبك إن شئت، ولا راح يروح 1000 عليك، لأن من قضي دينه بغير إذنه لا يلزمه أن يسدد، لا يلزمه، لأنه قد يلزم بشيء لم يلتزمه. مثل هذه الصورة يقول نعم هو يطالبني 1000 يا أخي لكن أنا أطالبه 2000، فلا يلزم من قضي دينه بغير إذنه أن يسدد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.